من أغلى أنا ولا تليفونك، خلي بالك عشق كده بالعيونك، انت غالي وخاف منهم يجننونك. ممكن أعرف من أغلى أنا ولا تليفونك، خلي بالك عشق كده بالعيونك، انت غالي وخاف منهم يجننونك. واتساب واتساب وفيسبوك أخاف منهم يجننوا، واتساب واتساب وفيسبوك أخاف منهم يجننوا. ممكن أعرف من أغلى أنا ولا تليفون. حالة والله حالة تمر على كل عاشق، ابعت رسالة وطمني على حوالك، خلي بالك من هالشاشة خلي بالك. هادي حالة والله حالة تمر على كل عاشق، ابعت رسالة وطمني على حوالك، خلي بالك من هالشاشة خلي بالك. واتساب واتساب وفيسبوك أخاف منهم يجننوا، واتساب واتساب وفيسبوك أخاف منهم يجننوا. ممكن أعرف من أغلى أنا ولا تليفون. آخر ظهور اليوم صدفة كل لما لقيتك، يخلص الشاحن وترجع لي يا ريتك، أبعت وأقول من قلبي أنا فديتك. آخر ظهور اليوم صدفة كل لما لقيتك، يخلص الشاحن وترجع لي يا ريتك، أبعت وأقول من قلبي أنا فديتك. واتساب واتساب وفيسبوك أخاف منهم يجننوا، واتساب واتساب وفيسبوك أخاف منهم يجننوا.